وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة المسلمون، في ضوء هذه الآيات الكريمات من سورة آل عمران نريد أن نعرض لقضية القضايا، القضية الأخطر على مستوى أمتنا جمعاء، ألا وهي قضية الوحدة. ولك أن تقول قضية التمزق والتشرذم والتباغض والتعادي والتآكل، ما سبب هذه الظاهرة النكدة، هذه الظاهرة التي تعلل بدورها لكل الظواهر الجزئية الأخرى؟ كل ما يصيب الأمة من لأواء ومن ضعف ومن تخلف ومن انحطاط ومن تسلط عدوها عليها هو عرض لهذا المرض، مرض انقسام هذه الأمة وتمزق هذه الأمة وذهاب ريحها. فما هو سبب هذه الظاهرة؟ ما هو سبب هذه الظاهرة؟ بديه أن من الصعب إن لم يكن من الخطأ أصلا أن تعزى هذه الظاهرة إلى سبب بعينه، إن هناك لا ريب مجموعة أسباب ينبغي أن تعزى إليها هذه الظاهرة السوء، ولكن هناك جملة أسباب تتصدر هذه الأسباب الطويلة جميعها تأتي في المقدمة وهي الأهم وهي الأخطر. على رأس هذه الأسباب ينبغي أن يذكر في الخانة الأولى وضع زعماء وقادة وحكام هذه الأمة. لماذا؟ لأن من البديه والمقرر أن الأمة بحمد الله تبارك وتعالى تود وتحب بل وتتعشق بكل قطاعاتها، الإسلاميون فيها يودون ذلك، والعلمانيون، القوميون وغير القوميين، الفنانون وعلماء الدين، الكل يتغنى ويتشوف ويتشوق إلى أن تتوحد هذه الأمة وأن تصير كتلة واحدة وأن تصير لها إرادة واحدة وكلمة واحدة. وهذا ليس بالمستحيل، هذا ليس بالمستحيل ولا هو بالخيال، إن غيرنا قد توحدوا توحدا ما رغم ما بينهم من صنوف الاختلافات ومن ألوان التباينات في اللغات والمذاهب الدينية حتى في الأعراق إلى حد ما، خلافات تباينات كثيرة، إلا أنهم توحدوا. وحدتهم ماذا؟ مصالحهم. ونحن مصائبنا لم تستطع إلى اليوم أن توحدنا، ألا ما أبلهنا. والمصائب يجمعنا المصابين، إلا أن هذه المصائب والبليات لم تستطع إلى اليوم أن توحد هذه الأمة. أذنب الشعوب هو أو ذنب الحكام؟ مبدئيا هو ذنب الحاكمين، ذنب هؤلاء الزعماء الذين قصارى حالهم ما وصفته في الخطبة السالفة. يرضى أحدهم أن يكون شيخ قبيلة يحكم في قبيلة أو في إقطاعية صغيرة من الناس، ويرضى أن يسمى ملكا أو شيخا أو سلطانا أو رئيسا أو زعيما أو قائدا، وقصارى أمره لدى التحقيق أنه نهاب خلاس نهاز سراق، هو مجرد سارق يسرق مال الأمة ويكنز ثروات الأمة في بنوك الغرب. هذا كل ما قدمه للأمة، لا مشروع تنمية لديه، لا مشروع حضارة، ليس هناك أي أولوية إلا لهذه القضية، قضية النهب والسرقة واغتيال مال الأمة. والأمة ترضخ في الجهل وفي الدون وفي الهون وفي العماية والعياذ بالله، ولا يعنيه من هذا شيء، لا يعنيه من كل هذا الأمر أي شيء. ولكن قد يقول قائل معترضا على مثل هذا الطرح، فأين دور الشعوب إذن؟ أين دور الشعوب؟ أين دور هذه الأمواج الهائجة، هذه الرمال المتكاثرة من البشر، مئات الملايين، مئات الملايين، ما دور هذه الكتلة البشرية الهائلة؟ لماذا لا تقول شيئا؟ لماذا لا تفعل شيئا؟ أهي براء؟ أهي براء؟ أبريئة هذه الأمة من هذه الجريمة، جريمة التمزق والتشرذم والتشظي والتناحر والعياذ بالله، جريمة تفريط الحكام في قضاياها، في أمنها، في ارتهانهم لمستقبلها. الحكام يرتهنون حتى مستقبل الأمة بغباواتهم وسرقاتهم وأنانياتهم، لأنهم لا يعرفون إلا أن يدوروا حول أنفسهم فقط. إن فكر أحدهم فإنما يفكر في عائلته المصغرة، في أبنائه أو بناته، في أحفاده فقط، كيف يؤمنهم وكيف يجعلهم زعماء وقادة أيضا على هذه القطعان من الحملان من الضأن. هذا قصار ما يفكر فيه أحدهم، لا أكثر ولا أقل والعياذ بالله. هؤلاء ورد وصفهم على لسان صاحب الرسالة العصماء عليه الصلاة وأفضل السلام، إنه وصف معجز دقيق، معجز بدقته، معجز بكاشفيته، حين قال إن بين يدي الساعة سنين خداعة، نعيش عصر الزيف، عصر الخداع، عصر النفاق، عصر الرياء، عصر الضياع والتيه والعياذ بالله. إن بين يدي الساعة سنين خداعة، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. هذا ما تفعله الحكومات بجرائدها، بمجلاتها، بمناهج تعليمها، بأجهزة إعلامها جميعا. الخائن، الخوان، الأثيم، هذا يعتبر أمينا ويتكلم باسم الأمة ونيابة عن الأمة. وأما الأمين فيوصم بالخيانة ويقصى ويحارب ويبعد، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، هذا الذي يحدث تماما. وصفهم سيدنا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام بقوله: ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب الأعاجم. إي والله صدقت يا سيدنا يا رسول الله، لأنهم منا ويتكلمون بلساننا، ولا يخجل أحدهم أن يخرج أمام الرائي، التلفاز أمام الرائي أو أمام أي وسيلة تواصلية أو إعلامية أخرى، يهرب بما لا يعرف وينبعث في الكلام نصف ساعة وساعة وساعتين، يتكلم بما يؤكد ويبرهن على أنه كافر بكل مبادئ الأمة، كافر بقضايا الأمة، كافر بوحدتها، كافر بالإخلاص في البحث عن مصير مشرف لهذه الأمة. أحد هؤلاء الزعماء الكبار يتكلم بالعبقرية الفريدة المعروفة عنه، ليقول: لماذا نحارب؟ لماذا يطلق بعض الإرهابيين والجهلة شعار افتحوا الحدود، نريد أن نحارب؟ حتى لو كنا نعلم أننا الآن لا نستطيع أن نحارب إسرائيل، حتى لو فرضنا هذا الفرض، لا نستطيع أن نحارب إسرائيل، إسرائيل، لماذا لا نلوح بسلاح الحرب؟ لماذا لا نعد العدة للحرب؟ لماذا لا نعبئ القوى المعنوية؟ لماذا لا ننهض بالروح الجهادية في الأمة؟ لا نريد أن تحاربوا، ولكن عبئوا الأمة، عودوا بالأمة إلى هويتها، عودوا بها إلى مبادئها، وحدوا صفوفها. يجب أن تتعالوا على هذه السفاسف، يجب أن تتعززوا على أن تنتهبوا أو تتناهبوا خسيس المغانم، لأنها مغانم خسيسة. الأمة تذبح وتهدد قضاياها، ثم ما نلبث أن تخرج لنا هنا مشكلة تافهة حقيرة جدا تريد أن تضرب صف الأمة، ومشكلة هناك ومشكلة ثالثة هنالك، شيء غريب يتجارى فيها الكبار ويحترق فيها الصغار في أمثال هذه التفاهات، والعدو يضحك ملء شدقيه، يضحك ملء فمه على هذه الغباوات، غباوات يؤرث نيرانها وأحقادها الكبار ويصطلي بها الصغار الجهلة، الصغار الأغبياء، صغار الصحفيين والإعلاميين والكاتبين المحقورين المهزولين فكرا وعاطفة وشعورا. إذا لا نطلب إلا هذا. يقول أحدهم: لماذا نحارب؟ أي لماذا نحارب من أجل فلسطين؟ ماذا تعنينا فلسطين؟ لماذا نحارب؟ الله أكبر، ماذا ستحارب يا سيدي؟ قال: لماذا نحارب؟ نحن لا نحارب إلا إذا احتلت أرضنا، فإذا لم تحتل أرضنا فلماذا الحرب؟ صح نومك أيها الزعيم العظيم، أيها الكافر بمبادئ الأمة، بوحدة الأمة. إن أمتنا العربية المسلمة دمها واحد، قلبها واحد، واقعها المرير المذل المشين، واقع الهون والدون واقع واحد، مستقبلها واحد، وعدوها ويا ويحاه عدو واحد يتربص بها الدوائر، لا يفرق بين مصر الكنانة وبين دمشق الشام وبين بغداد الرافدين وبين اليمن السعيد أو موريتانيا، لا يفرق، إنه يرمقها جميعا من علن باحتقار وبازدراء، ويخطط لكي يقبرها حية ولكي يمحوها من الجغرافيا والتاريخ كما يفعل الآن بفلسطين المقدسة، يغير جغرافيتها وتاريخها، يريد أن يغير فيها كل شيء، أن ينشئ وضعا جديدا ويفرضه على التاريخ والحضارة، وهيهات هيئات إن شاء الله. هل هذا الزعيم المسكين، هل هذا الزعيم يشارك الأمة في هويتها؟ هل يؤمن بما تؤمن به أمته؟ تعلمون أين المشكلة؟ حتى هؤلاء الزعماء والقادة لم يريدوا أن يكونوا حكاما علمانيين، لا، يا ليتهم كانوا حكاما علمانيين، لو آمنوا بالعلمانية على وجهها لكانوا ديمقراطيين، ولا آمنوا بالتداول السلمي على السلطة كما يقال، وبالمشاركة في إدارة البلاد والعباد، أليس كذلك؟ إلا أنهم لا يفعلون، لا يأخذون من العلمانية إلا شيئا واحد، تدرون أي شيء هو؟ الكفر بالإسلام، لا يأخذون إلا الكفر بالإسلام والتجهم للمسلمين والتنكر للدين ومعاداة الله ومعاداة الله ورسوله ومعاداة الله ورسوله عليه الصلاة وأفضل السلام. هذا الذي يأخذونه من العلمانية، لا يأخذون منها الفكر المستنير أو الديمقراطية أو مشاريع التنمية أو النهوض بإمكانات الأمة واستثمارها وظفرها، لا يعرفون هذا ولا يريدونه، لأن هذا يقصر من أعمارهم، ولأن هذا يفضحهم ويثبت أنهم أجهل وأحقر وأقزم من أن ينفع الأمة في هذه الميادين، لأنهم لا يستطيعون، ولا يستطيعون لأنهم لا يعرفون، صدقوني إنهم جهلة، أقسم بالله إنهم جهلة وأجهل من الذي يمشون عليه على الأرض أو يمشون به على الأرض. لكن الغريب أن للقوة سحرها وتأثيرها، للقوة من كان قويا متسلطا متنفذا بتكرير الغباوات أكثر من مرة، بل أكثر من ألف مرة، يصدق الواهمون ويصدق الجهلة، وربما صدق هؤلاء الواهمون أنه زعيم عظيم وأنه ملهم وأنه وحد عصره وأنه قد يحكي ما لا يفهم، لأننا لا نفهم، أما هو فإن ما يحكيه أكبر من أن يفهم، لا، صدقوني إنه في الحقيقة لا يفهم ما يقول ويهرب بما لا يعرف، إنه أراغوز صغير في يد الغرب يحركونه كيف شاء، مع أنهم يصرون على أنهم ليسوا أراغوزات في أيدي الغرب. لماذا تنفون هذه الحقيقة؟ لأنهم يستشعرونها، فهم بالتالي يؤكدون نفيها، وهناك أمثال عامية كثيرة تؤكد مثل هذا الاستنباط الشعوري الدقيق، لأنهم يتحسسونها حقيقة. معروف كل الكتابات الاستراتيجية والسياسية الغربية تؤكد أن العالم الثالث في هذا الصدد وحدة واحدة. عن أي صدد أتحدث؟ عن أي صدد؟ العالم الثالث من أراد فيه طريق الزعامة من أراد أن يكون فيه رأسا من الرؤوس الظالمة مباشرة فل يصطنع حلفا مع القوى الغربية وبالذات أمريكا. تريد أن تصبح رأسا من الرؤوس، لابد أن تتحالف مع أمريكا، لابد أن تخضع وأن تذل، لابد أن تبيع كل شيء لصالح ما تريده وتهوى أمريكا، تصبح زعيما وتصبح قائدا، ويصلون بك بلا شك، ولديهم من الوسائل والوسائط ما يمكنهم من ذلك. العالم هذا لا أقوله أنا، كل كتابات حل الغربية بالذات تؤكد هذه الحقيقة. هذا هو سبيل الزعامة وسبيل القيادة في العالم الثالث، المنحرف، المنحرف في فكره، المنحرف في شعوره، المنحرف في واقعه ومصيره للأسف الشديد. نعود إلى الشطر الثاني من السؤال، ألا تتحمل الشعوب أيضا قسطها من المسؤولية؟ إي والله تتحمل. سنحاول أن نحدد تحديدا عاما كليا حدود هذا القسط. الشعوب تتحمل، والحكام من قبله ومن بعده يتحملون أكثر وليس أقل، أكثر من هذه الشعوب. تعلمون لماذا؟ لحقيقة قد تغيب عن كثيرين منا، ما الذي تبغونه وما الذي تنتظرونه من شعوب جاهلة، من شعوب كسحتها بل سحقتها الأمية؟ هذا المعنى أكرره دائما وأبدا، كلما فكرت، كلما استبد بي وخنقني اليأس والإحباط، أرى أن السبب هو في هذا الجهل المريع، في هذا الظلم، لأن الجهل ظلم وظلمات الفظيع، جهل غريب في دول عربية كثيرة كما حدثتكم غير مرة، تبلغ نسبة الأمية 90%، 90% هذا الأم مقتول الآدمية، الأم مقتول الإنسانية. وتعلمون أن نسبنا الأول إلى آدم عليه السلام هو نسب المعرفة ليس نسب الطين، وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم، فمن لم يكن متعلما كيف يتعامل مع الكون وأشياء الكون والوجود، أي كان أميا، فهو منقوص الآدمية. الأمي منقوص الآدمية يا إخواني، منقوص الإنسانية، منقوص الحياة. هذا الأمي لا يفهم ما يلقى إليه، إذا جلس أمام الرأي لا يفهم شيئا، يمكن أن يحفظ وأن يبلع أو يتبلع ثم يكرر ويقيء ما سمع، لا أكثر ولا أقل. ولذا مسكين هذا الأمي، هو بالقصر عنه رغما عنه يوضع في موضع المنافقين المذبذبين، إذا سمع الناس المخلصين والوطنيين فأنه يقول بمقالاتهم، إذا سمع ما جنده هذا الظالم الكبير الصغير في وسائل إعلامه وبثه يردد ويقتنع أيضا مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فما الذي ننتظره من هذا المذبذب المسكين منقوص الآدمية ومحقور العقل والشعور؟ من الصعب جدا أن ننتظر منه شيئا. وأنتم تعلمون من تاريخ الثورات في هذا القرن أن أكثر هذه الثورات إنما قام بها الطلاب، قام بها أهل العلم وأهل الفكر، ومن سار في مسارهم، ومن اختفى آثارهم، ومن بايعهم على أن يغير بعلم وبصيرة، لا هؤلاء الجهلاء. هؤلاء الجهلاء والأميون إذا تحركت القافلة أو عظم من في القافلة تحركوا بالتبع لا بالأصل، تحركوا بالتبع لا بالذات فقط. ولو تحركت الطائفة الأخرى لتقتل الأمة وتذبح الأشراف والمخلصين فإنهم يتحركون أيضا معها. هؤلاء الأميون هم قوام الجيش، هم قوام الحرس، هم قوام الشرط أي الشرطة، هم هذه اليد الغبية الجبان الذي تقمع أمتها وتقمع شعوبها دون أن تدري. يقتل الرجل لا يدري فيما قتل، ولا القاتل فيما قتل. إنسان شريف يقول هيا لنصرة إخواننا في فلسطين فيقتل المسكين، أو هيا ننتخب انتخابات فيها نوع من النزاهة فيقتل، لا يدري لما قتل، إنه يبغي الخير لأمته فلما يقتل؟ وهذا الجاهل الذي ضربه بالنار لما قتله لا يدري، هو يقال له اقتل فيقتل، لا يفرق بين أب وبين أخ وبين شريف وبين حقير وبين وضيع، والعياذ بالله. الجهل، الجهل، وأقسم بالله، أقسم بالله أن هذا الجهل أو هذا التجهيل مقصود يا إخواني، أقسم بالله أن هذا التجهيل مقصود، إنهم يقصدونه ويعلمون أنهم لا يمكن أن يأخذوا بقياد الأمة ولا أن يسلس هذا القياد في أيديهم إلا إن جهلوا معظم هذه الأمة. فلذا هم يجهلونها. باسم العلمانية قالوا ما هذه الكتاتيب القرآنية؟ قرآن ماذا وملالي ماذا وكتاتيب ماذا؟ سدوا هذه الدقة القديمة، لا نريد هذه الدقة القديمة، هذه موضة قديمة، سدوا الكتاتيب. هل فتحوا المدارس وطوروا المناهج بما يسد مسدا أو يحدث غناء؟ لا والله، تراجعت نسبة المتعلمين ونسبة الكاتبين، وفشت فينا الأمية كالأخطبوط والعياذ بالله، تكاد تغتالنا إن لم تكن قد اغتالتنا وأتت علينا. هذا هو أسمى نحن فيه. المشكلة لابد أن توضع في نصابها الصحيح، هي أن هذه الحكومات وهذه الدول، إن صح أن تسمى دولا، هي في الحقيقة ليست دولا بالمعنى الحديث للدولة، للأسف أشبه بعصابات والله، لها بعض الشؤون الإدارية تتحكم في الناس فقط، ليست دولة بالمعنى الحديث لكلمة دولة. هذه العصابات أو هذه الدول في بلداننا، في بلدان العالم الإسلامي، دول مركزية، نظم مركزية، بمعنى أن رياض الأطفال في أيديها، المدارس الابتدائية الإعدادية الثانوية المعاهد الجامعات الكليات في أيديها، المساجد في أيديها، خطبة الجمعة صارت في أيديها، دروس أعقاب الصلوات وأدبار الصلوات في أيديها. الآن لا يستطيع أحد أن يقوم كما كنا نعنس قبل 20 سنة بعد صلاة العصر مثلا، السلام عليكم عباد الله، ويلقي درسا، ممنوع، يقاد إلى السجن مباشرة. من أنت؟ هل هناك رخصة من المخابرات من الأمن لكي تلقي درسا؟ لابد من رخصة من المخابرات ولأشخاص محدودين ومعروفين. أدهى من ذلك، المساجد أصلا لا تتسع صدورها لدروس بعد العصر أو بعد المغرب، إنها تغلق مباشرة في بلدان الآن عربية إسلامية كثيرة. صل ثم مباشرة أخرج، لا دروس ولا تدريس، انتهى. لقد ضاقت صدورهم بهذا الشيء القديم، لأنه شوك ربما تخزهم وتأزهم أزة، فيريدون اقتطاح هذه الشوكة، اجتثاثها من جذورها. طيب، كل شيء بأيديهم، الجيش بأيديهم، الإعلام، الصحف، المجلات، كله بأيديهم. قال لك مجلات وأشياء معارضة في حدود الضحك على الذقون، ليست معارضة حقيقية، المعارضة المحلية وليست المعارضة اللاجئة أو المهاجرة، معارضة للضحك على الذقون وذر الرماد في العيون، يصد ويرد، يدافع ويناوي في نفس الوقت لتدويخ عقل الأمة، وأيضا لإعطاء متنفس صغير جدا جدا لكي تتنفس منه إيه؟ صدور الأحرار والشرفاء فقط. وضع سيء إلى أبعد الحدود والعياذ بالله يا إخواني. وطبعا الجهل يتفشى بالزياد، الجهل يزداد، المشكلة أنه يزداد كل عام، كل عقد يزداد الجهل يزداد، وبالتالي تنخفض وتقل احتمالية وأمكانية المقاومة أو التغيير. وقد قال النبي: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه عليه أن ينكر وألا يرضى وألا يكون إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت. لا ينبغي المؤمن بالذات أن يكون إمعة، ولا المؤمن فقط لكتاب الله وسنة رسوله، ولا هو لما يرضي الله، ولا هو لما يثبت هوية الأمة، لما يدعم ويعزز ويكرس مبادئ الأمة، ولا فقط لهذا لا لأي شيء آخر. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. نعم، من صدق وتابع والعياذ بالله كان معهم، مع هؤلاء الذين وصفهم الرسول بأن ألسنتهم ألسنة العرب، هم منه، وقلوبهم قلوب ماذا؟ الأعاجم. أرأيتم آل إعجاز النبوي؟ أصدق وأوجز وصف للتغريب للعقول والنفوس والوجدانات المتغربة. أفئدتهم أفئدة الأجانب، أفئدة الغرب، يفكر كما يهوى الغربي، ويفكر في الحدود التي ارتسمها أو رسمها الغربي له، بقي منه فقط اللسان، يتحدث العربية ويتحدث اللهجات المحلية، لكن فكره بعيد جدا جدا. هذه هي المشكلة. هؤلاء أخفقوا أن يكونوا علمانيين حقيقيين وأن يعلموا الأمة. فلو قد نجحوا أنا متأكد لكانت الأمة في حال خير من هذه الحال التي هي عليها أو فيها، على الأقل كان استفادت دنيويا، كان في شوية نهضة، شوية رفاه معيشي، شوية علم، شوية تقدم، شوية مدنية، أحسن مما نحن فيه. هم لم ينجحوا في ذلك، وفي نفس الوقت لم يحالفوا الأمة ولم ينضموا إلى صفوف أمتهم أو أممهم أو شعوبهم فيما يحقق ثبات الهوية وتعزيز المبدأ، بالعكس ضربوا هذا الجانب ولا زالوا يضربونه. إذا لا حققوا الدنيا ولا حققوا الدين، لا حسنت بهم دنيانا ولا حفظ بهم ديننا والعياذ بالله. ألا لعنة الله على الظالمين. فأسوأ من هذا الوضع لا يمكن أن نتخيل، أسوأ من هذا الوضع الذي نحن فيه لا يمكن أن يكون. سأحكي لكم قصة، هي أسطورة كتبها أحد الكاتبين السياسيين المعاصرين، سماها أسطورة حديثة، الأساطير طبعا قديمة، مرفوع الهامة شامخا فخورا يقود الجيش من خلفه أو من ورائه. قام أحد الأيقاظ فقال لهم: أيها الناس، يا عباد الله، إن قائدكم يقودكم إلى الهاوية، فانظروا وتفكروا. قالوا: كيف؟ كيف ويحك؟ ألا تراه يمشي مرفوع الرأس عالي الجبين فخورا واثقا أو واثق الخطى أنه متأكد أنه يقودنا إلى درب النجاة إلى درب السلامة؟ فاسكت لا أم لك. سكت الرجل المسكين، قطيع من الجهلة، قطيع من الجهلة. غرهم ماذا؟ غرهم وثوق الجهل، غرهم وثوق الجهل. العالم والمتيقظ لا يمكن أن يكون واثقا هذه الوثوقية، دائما يرى المقاييس أو يرى الأمور بمقياس نسبي ويراجع نفسه باستمرار ويعلن توبته، توبته من الخطأ والخطيئة أيضا، حتى من الخطأ، خطأ في الإدارة، الخطأ في القيادة، الخطأ في السياسة، لأنه يتطلب الحق بشكل مستمر. أما الجاهل فإنه يتمتع بدجماطيقية كما يقال أو بوثوقية مطلقة. الجهل واثق ثقة مطلقة سواء كان قائدا أو وقودا، حاكما أو محكوما، فغرهم وثوق الجهل. انظر إليه كيف يمشي، إنه بلا شك يعرف الطريق، فهيا من ورائه ولا علينا. حتى إذا اقترب هذا القائد الملهم الوحد من المصير السوء، صار على مشارف الهاوية، توقف قليلا وقال: أحقا أسير بهم إلى الهاوية؟ لعلني. ثم التفت إلى الجمهور الجاهل المغرور بوثوقيته فقال: لا، مستحيل أنني أقودهم إلى الهاوية، وأنا أرى أنهم جميعا يتبعونني دون مقاومة ودون نكير ودون صياح، إنهم واثقون بي، فلنكمل الدرب على بركة الله. وسقط الجميع في الهاوية. تغرير متبادل، غرهم بجهله وبوثوقيته وبإقسامه وحلفانه أنه لا يريد لهم إلا الخير وأن قلبه عليهم. وهكذا الكل يزعم، هل الكل يزعم أنه إذا جبن فإنما يجبن لصالح أمته، إذا فاوض وداهن وخان وفرط لصالح الأمة، ليس لصالح، لصالحكم، أنا لا أبغي إلا خيركم. وهم من جهلهم وعدم درايتهم السياسية والفكرية يصدقون. لماذا؟ تغرهم مظاهر القوة، مظاهر الأبهة. تغرير متبادل، غرروا به وغرر بهم. أدركنا الوقت أيها الإخوة، ولا بد أن نحكي في الخطبة الثانية على سبيل العجل ما يحكي لنا بصيص نور يشكل مخرجا من هذه العماية ومن هذا التيه الذي ندور فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتولاني وتولاكم والمسلمين أجمعين بعنايته وكلاءته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تعلمون أنه في ظل هذه الأوضاع التي وصفتها من التشرذم والتشظي والتمازق والتباغض والتناحر، أن قضايا الأمة الصغيرة أو الأصغر، أن هذه القضية الأكبر. ولذا قال الفقهاء من قديم إن إقامة خليفة واحد يجمع الأمة كلها وينطق بلسانها ويذود عن حياضها ويذب عن قضاياها أعظم فريضة، وترك العمل لذلك أعظم منكر. فلو سألك الآن فقيه أو عالم ما هو المنكر الأعظم الآن في حياة الأمة المحمدية، فقل له غياب الخلافة الإسلامية، لأنه لا خليفة لهم واحد أو واحدا يستطيع أن يجمعهم وأن يتحرك بجموعهم وأن يحافظ على قضيتهم. للأسف الكل يغني مواله كما يقولون، كل شيخ قبيلة في كل قرية إقطاعية يغني مواله، وما أسوأ هذه النغمات النشاز التي تتردد في عالمها العربي والإسلامي، ليست سمفونية متكاملة متناغمة، إنها نغمات نشاز من هنا ومن هنا، والكل يحسب أنهم موسيقار عصره في السياسة والإدارة. للأسف هذا هو المنكر الأعظم، هذا هو المنكر الأعظم. إذن فالفرض الأعظم أو الفريضة الأعظم أن نعمل على إزالة هذا المنكر. طبعا هذا أو هذه طريق طويلة وطويلة جدا، ولا يمكن أن نرتهن العمل أيضا لقضايانا الصغيرة بعد أن ننجز هذه القضية الكبيرة، هذا مستحيل، وهذا عته، أنا أراه عته. لابد أن يكون العمل متوازيا، لابد أن يكون العمل متوازيا في نفس الوقت. أما أن نترك القضايا الصغرى والقضايا العاجلة والقضايا الساخنة كما يقال إلى الوقت الذي ننجز فيه هذه الفريضة الأعظم، فهذا من البلاء، لأننا ربما نكون أخذنا عن آخرنا، ربما تكون انتهت هذه الأمة وانتهت أعظم قطاعات هذه الأمة إلى لا شيء، إلى العدمية. أيها الإخوة الأحباب، وإذا غاب هذا السلطان السياسي والديني الملي الواحد للأمة فما العمل؟ قال فقهاؤنا من قديم وبالذات فقهاء الشافعية، قالوا في غيبة السلطان السياسي الموحد أي الخليفة الإمام الأعظم للمسلمين تنتقل وظائف الخلافة إلى أعلم أهل زمانه. وهذا شبيه بما لدى إخواننا الشيعة من نظرية ولاية الفقيه، شبيه إلى حد ما، تنتقل وظائف الخلافة إلى أعلم أهل زمانه. أنا لا أطمع هذا الطمع أن تثق الأمة في علمائها أو في أعلم علمائها وأن تقلده هذا المنصب العظيم، مستحيل، هذا الآن أيضا مستحيل ومستحيل إلى حد بعيد. لكن ما الذي يمكن أن نتبلغ به في هذه الأويقات العصيبة وفي هذه الأيام الكالحة القاتمة؟ الذي يمكن أن نتبلغ به وأن نسير به على هدى إن شاء الله أن نسقط الثقة من هؤلاء المفرطين، وإذا أردناها واضحة من هؤلاء الخوانين المتسمين بالزعماء والقادة إلا من رحم الله، أن نسقط الثقة منهم وأن نضع ثقتنا في من؟ في هؤلاء العلماء، العلماء المتمتعين بدراية، دراية علمية وسياسية واجتماعية وبالأحرى وبالأولى دراية دينية، ما العلماء الراغبين فيما عند الله الراجين الله الذين لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء قلوبهم على الأمة، قلوبهم على الأمة، مشاعرهم، محاور فكرهم واهتمامهم لخدمة هذه الأمة. فلو قد وجدنا، ولا يخلي الله الأرض من أمثال هؤلاء، لو قد وجدنا أمثال هؤلاء ينبغي أن نتمحور حولهم مباشرة وأن نوليهم ثقتنا ونكفر بهؤلاء الساسة والزعماء الخونة المقصرين الجاهلين الخائفين، لا علينا منهم. طبعا سنعاني الكثير أيضا في هذا السبيل، ولكن المعسور لا يسقط بالميسور، كل ما نستطيع أن نفعله ينبغي أن نفعله، كل ما نستطيع أن نفعله يجب أن نفعله، فالميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور عفوا لا يسقط بالمعسور، فلا بد. طبعا الأمة جربت في تاريخها وبالذات في أمثال هذه الأوقات جربت هذه الوصفة، جعلت ولاءها للعلماء الربانيين، وكان لها خليفة وكان لها زعماء محليون، ولكن هؤلاء خانوا وقصروا أيضا حتى الخليفة، الخليفة المسكين مات ركلا بأرجل التتار في بطنه، وضعوه في كيس وركلوه حتى مات، إلى الجحيم، إلى حيث ألقت كما يقال. لماذا؟ لأنه كان مفرطا، كان يسعى إلا على فرجه وعلى بطنه وعلى خزينته، وفرط بالأمة. فجاءه التتار بعد أن حالفهم وبعد أن تطامن لهم وبعد أن صدقهم، مفاوضات مثل مفاوضات العصر الحديث، فاوضهم وفاوضوه ووضع ثقته فيهم، فما كان منهم إلا أن بدأوا به وبأسرته وقتلوا 2000 في أيام معدودات، 2 مليون. جرت شوارع بغداد والعراق بالدماء العبيطة الغزيرة، أنهارا جرت أنهارا، 2000 2 مليون، وبالأسلحة القديمة، شيء غريب، ذبح كما تذبح النعاج. كان في مصر آنذاك، وسأضرب بهذا العالم الجليل أنموذجا وقد ذكرت به مرة واحدة على الأقل، سلطان العلماء، وستعلمون في آخر خطبة لما لقب بسلطان العلماء. نسمع شيخ الإسلام، حجة الإسلام، آية الله، لكن سلطان العلماء لقب نادر جدا جدا. لما لقب هذا الشيخ الجليل بسلطان العلماء؟ سترون أنه انتزع هذا اللقب عن جدارة واستحقاق، لا عن دعوة. العز عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي رأى الظاهر بيبرس البندقداري، رأى جنازته لما توفاه الله 660 من هجرة المصطفى عليه السلام، وكان الظاهر بيبرس في القلعة طبعا، في قصر الحكم في القلعة، قلعة المماليك. فلما رأى الجنازة والخلق جميعا في قاهرة مصر يتبعونها، قال: وتنفس الصعداء، الآن استقر ملكي، الآن أنا أستطيع أن أطمئن على ملكي، لو نازعني هذا الشيخ ملكي لانتزعه مني، لأن كل ثقة الأمة فيه، مش في الظاهر بيه بس، ومش في أبطال عين جالوت، في الشيخ، شيخ الإسلام، سلطان العلماء، الذي أثبت أنه سلطان بين السلاطين وسلطان بين الأنام جميعا، بصدق مواقفه، بصدق خشيته لله، بحسن ولائه لقضية الأمة في وقت عصيب كع وسكت فيه كثير جدا من العلماء والأئمة من عباد الدرهم والدينار. هذا الشيخ كان من مشائخ الشام، من مشائخ دمشق. الصالح إسماعيل سلطان دمشق خان أمته وأرسل إلى الفرنجة يتفاوض معهم، يتحالف معهم ضد ملك مصر السلطان نجم الدين أيوب، من نسل صلاح الدين الأيوبي، نجم الدين أيوب. فلما علم الشيخ العز بن عبد السلام، ولم يكن ولاؤه قطريا، إذا احتلت أرضنا نحارب، إذا لم تحتل علينا، لم يكن ولاؤه لدمشق أو للشام، يقول: ما علينا، نعم نحن مع سلطاننا ضد مصر، فالتزم مصر على الجحيم، كلا، إنه يرى أرض الإسلام كلها أرضا واحدة، وبلاد الإسلام بلدا واحدا، وقضية المسلمين قضية واحدة، لا فرق بين الشام وبين مصر وبين بغداد وبين اندونيسيا وبين فلسطين، كلها أرض واحدة وقضية واحدة. فأسقط اسم الصالح إسماعيل من الخطبة الجمعية، ولم يعد يدعو له ولا يذكره. فغضب السلطان غضبا شديدا، حضرت بينهما منازعة ومغاضبة، وأوعز الشيخ بترك الديار، هاجر، قال له: لا ساكنتك في ديار أنت بها. حمل الشيخ متاعه على دابة واحدة، ليس عنده شيء متاع الدنيا، وخرج هو وأبناؤه وأهله. فبعث إليه السلطان إسماعيل خشية من غضب العامة وتزلزل الأوضاع، بعث إليه من يسترضيه ويلاطفه، وقال له: أيها الشيخ، يقول لك السلطان، أنا أتكلم عن لسانه، ما بينك وبين أن تعود إلى ما كنت فيه، إلى مناصبك، وأكثر من ذلك، إلا أن تأتي السلطان وتسترضيه وتقبل يده. هناك طبعا الآن من مشائخ يعرفون بمشائخ الإسلام من هم على استعداد على أن يقبلوا أرجل كمان، وليس الأيدي والله، على أن يقبلوا أرجل، أقسم بالله، لأجل مناصب ضئيلة جدا، وأن يخونوا قضية أمتهم لأجل مناصب ضئيلة جدا ومكاسب خسيسة. لماذا؟ لأنهم حقراء، هؤلاء العلماء حقراء، هم في أنفسهم حقراء، لا علم حقيقيا لديهم، هم حقراء في أنفسهم حقراء. أما من كان عزيزا لا يتعزز إلا بالله، ولا يرى عزيزا إلا الشريف وإلا الوطني وإلا المخلص لأمته، أيا كان هذا العزيز. من هذا السلطان الخائن؟ فضحك الشيخ وقال: مسكين هذا السلطان، والله لو رضي هو أن يقبل رجلي أنا ما رضيت أنا. أنا أقبل يده، أنا لا أرضى أن يقبله رجلي. مسكين، أنتم في واد ونحن في واد. كلمة، أنا رجل مختلف تماما عما تظنون. أنتم في واد ونحن في واد. وظل الرجل مهاجرا إلى مصر، في الطريق في بيت المقدس رآه جماعة من قصص النصارى وعلموا بخبره، فقال كبير قائدهم، كبير قوادهم يعني كبير العسكر، قال: أيها المسلمون، والله لو كان لدينا قس كهذا الرجل في إخلاصه لأمته لغسلنا عن رجليه ولتبركنا بماء غسيله. لكن أمة تعرف كيف تحقر علماءها، أمة تعرف كيف تقذب الشرفاء فيها للأسف، وكيف تخذلهم. وأنا أعتبر أن أهل الشام خذلوا العز في موقفه هذا، لأنهم لم يثوروا ولم يزلزل الوضع، وكان أهل مصر آنذاك أحسن منهم صنيعا. كيف أتى إلى مصر وعلم نجم الدين أيوب بما وقع للشيخ، فأحسن وفادته وأكرمه وأنزله منزلا خيرا. بعد ذلك عسف المماليك بالناس، وكانوا من أصل، كانوا من الأصل عاسفين وظالمين، لكن اشتد عسفهم وتفشى ظلمهم في الناس، كثرة الضرائب وقتل الناس وسجنهم وامتهان كراماتهم. ففكر الشيخ وهده تفكيره إلى أنه لا بد من وضع حد لهؤلاء المماليك الأغمار، كانوا قادة الأمة لكن كانوا طائشين، لا بد من وضع حد. فهداه فكره إلى أن هؤلاء مماليك، هم رقيق عبيد، ولم يتحرروا، ظلوا مماليك وعبيدا لمن؟ للقادة الأيوبيين. ولما مات هؤلاء القادة استطاعوا أن يقفزوا بعد شجرة الدر بالذات التي ولد زوجها في الحكم، استطاعوا أن يقفزوا على سدة الحكم، فأفتى في الناس أن هؤلاء مماليك عبيد رقيق، وأن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين، لا يجوز لهم بيع ولا شراء ولا زواج ولا طلاق ولا أي معاملة حتى يباعوا ثم يتحرروا بعد ذلك إن جاء الناس تحريرهم. فغضب نجم الدين أيوب نفسه، السلطان الأيوبي، غضب الشيخ غضبا شديدا وكبيرا، وقال: ما دخل الشيخ في الشيخ فيما لا يعنيه؟ لقد دخل فيما لا يعنيه. غضب عليه فلم يبالي غضب السلطان، لم يباله، فاشتد غضب السلطان، فخرج الشيخ مهاجرا من مصر. انظروا العزة، بلد لا أستطيع أن أقول فيها وأضع بكلمة الحق لا أريد المقامة فيها، هاجرت من الشام والآن من مصر إلى حيث لا يعلم إلا الله. أركب أهله ومتاعه على دواب قليلة وهاجر، فما هي إلا أن نذرت أو علمت القاهرة المحروسة بالخبر حتى تبعه أهلها جميعا عن آخرهم، لا يتخلف منهم صبي أو امرأة أو شيخ، كلهم. ولم يكن قد أبعد إلا نحو نصف بريد كما يقول المؤرخون. فقيل للسلطان: إن ذهب هذا الشيخ ذهب ملكك، تحكم في من؟ هاجرت القاهرة. فركب السلطان بنفسه، ركب على دبته، فوافى الشيخ وجعل يسترضيه ويتلطف له، وقال له: أطلقت لك أن تفعل فيما تريد، أطلقت يديك ولسانك، افعل ما الذي تريده. فعاد الشيخ: ما الذي تريد؟ قال: أبيع هؤلاء المماليك، هم حكام مصر وقادة مصر، لا بد أن يباعوا حتى يتأدبوا، لا بد أن يكون ولاؤهم الأمة، لا بد أن يتواضعوا لأمتهم، ما هذا العسف وهذا الظلم؟ فدري نائب السلطنة، نائب السلطان، داري نائب السلطنة وكان من المماليك مملوكا أيضا، وغضب غضبا شديدا، وقال: ما الذي يريد هذا الشيخ؟ يريد يبيعنا؟ يعني يريد أن يبيعنا؟ يريد يبيعنا ويأكل ربما بأثماننا، وأن ينزل محلنا بين الناس، وأن يبتذل مقامنا ونحن ملوك الأرض؟ هذا والله لا يكون، والله لأضربنه بسيفي هذا. وركب نائب السلطان في عسكر حاشد وأتى بيت الشيخ وقرع الباب قرعا مزعجا شديدا، فخرج ابنه عبد اللطيف، فلما رأى ما رأى عاد مباشرة وقال: يا أب تنجو بنفسك، إنه السيف وإنه الموت وإنه وإنه. فقال الشيخ في يقين المؤمن، في يقين الواثق بالله، قال: يا بني، أبوك أحقر من أن يقتل شهيدا في سبيل الله، هذا شرف لي كبير لو مت في سبيل الله. جهاد أن يموت من أجل أمته جهاد وأكبر جهاد. يا بني أبوك أحقر من أن يقتل في سبيل الله، خلي عن طريقي. فتح الباب ونظر في نائب السلطنة، فما هو إلا أن وقعت عيناء الشيخ الولي في عينيه حتى يبست يده وارتجت ووقع السيف وأخذه الإثكل الرعدة، جعل يرعد يرتعد ويبكي أمام العسكر الحاشد نائب السلطان، وقال يا مولانا ما الذي تريد؟ قال أبيعكم، يعني أريد أن أبيعكم، أبيعكم. قال أين؟ قال في سوق الرقيق. لمن؟ قال للناس للعامة. ومن يخفض أثمانه؟ قال أنا. وأين تضعه؟ في بيت مال المسلمين. وهكذا كان، وباعهم ثم حررهم من اشتراهم. يا إخواني، على العالم أن تكون له رسالة، وعلى الجاهل أن تكون له رسالة، وعلى الزعيم أن تكون له رسالة. نحن أمة ذات رسالة، نحن أمة الرسالة خالدة، علينا أن نكون أمة الرسالية، علينا أن نحتفظ وأن نستصحب هذا الشعور والحس الرسالي أبدا حتى يرحمنا الله مما نحن فيه. أما إن كانت رسالة العالم أن يعكف على كتب لتصل به إلى طريق الامتحان، وطريق الامتحان يصل به إلى طريق الشهادة، والشهادة تصل به إلى طريق الوظيفة، والوظيفة تصل به إلى طريق الخبز، فلعنة الله على هذا الطريق، لعنة الله على من سخر علم الدين لأجل أن يتمعيش به. ملعون والله، ملعون، باع دينه بدنياه. كلا، ليست هذه رسالة العالم، أن تجعل العلم وسيلة إلى التمعيش، أن تعيش فقط. رسالتك أن تغير وأن تصلح وأن تنكر وأن تبدل وأن تحترق لأجل أمتك ولأجل دينك. الزعيم أيضا له رسالة. إن زعماء صهيون، زعماء المزعومة إسرائيل، والله لهم رسالة يا إخواني، كلهم لهم رسالة ولهم ثوابت ولديهم مخططات يريدون أن يبلغوا بها الغاية. كلهم يتواصون ويتنادون بالمحافظة على هذه الثوابت وعلى هذه الاستراتيجيات. فهل لزعمائنا بالله عليكم رسالة؟ والله لو كانت لهم رسالة لوحدوا صفوفهم ولتعالوا عما هم فيه، أليس كذلك؟ ولفكروا كيف يستخدموا قدرات وإمكانات أمتهم وشعوبهم. لكن ليس لهم رسالة إلا ما ذكرت من النهب والسلب والاختلاس والعسف والظلم بشعوبهم، لا أكثر ولا أقل. وأما أنت أيها المسلم، قد تقول لست بعالم ولست بحاكم، أنت من أمة محمد، وينبغي أن تكون من الأمة التي قال الله فيها ولتكن منكم أمة. انظروا إلى سياق الآيات، تتحدث عن الاعتصام وعن الفرقة، وفي البين ورد قوله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. تفرق هو صفة الكفار لا صفة المؤمنين. فأنت أيضا أيها المسلم العادي لك رسالة، فلتبدأ بإنجاز هذه الرسالة. أخيرا أختم بهذه الوصاء أو بهذا النقد أو التنقيد. من المؤسف جدا، وتعلمون طبعا أنه في أمثال هذه الأوقات بالذات يؤتى إلى من يظن فيهم الخير أو أنهم من أصحاب الرأي على جميع المستويات، ويسألون ماذا ينبغي أن نفعل، ماذا ينبغي أن نعمل، فحين لا يجدون جوابا يشفي غليلهم ولا يشفي غليلهم إلا أن تزول إسرائيل. الآن طبعا هم يريدون الآن في ظرف شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أن تزول إسرائيل التي بناها العالم الغربي كله في 50 سنة، يريدون أن يزيلوها في سنة أو سنتين. بماذا؟ بلا شيء، لأننا لم نكن نعمل. هذا من أقبح ما فينا من صفات، نحن دائما قاعدون ونائمون، لا نعمل ولا نخطط ولا نستشعر، حتى إذا وقعت الواقعة وانبثقت البائقة جعلنا نتصايح ونتصارخ كيف نعمل، كيف السبيل؟ السبيل لا يأتي في يوم أو يومين، إنه سبيل مشروعي، مشروع لا بد أن نؤمن بأن هناك مشروع عن الأمة الإسلامية. إنه سبيل طويل يا إخواني وليس قصيرا، سبيل يريد تخطيطا ويريد رؤية ويريد احتشادا وتعبئة. فلنعمل منذ الآن ولنكفر عن خطايانا فيما مضى من الزمان حين كنا قاعدين أو نائمين أو مترفين فكريا، لنعمل منذ الآن، والنتائج على الله سبحانه وتعالى. لابد أن نعمل وعلى جميع المستويات أن نعمل، ثم بعد ذلك ننتظر نتائج هذا العمل.